أنا نعم الصلاة إذا كان إذا قيمة الصلاة ولم يتقدم من هو أحق أو لم يتقدم أحد هل يجوز لمن ليس بأحق أن يتقدم؟ لا، إذا أقيمت الصلاة يؤمر من هو أحق بالتقدم، لم يتقدم فإذا أبى يتقدم غيره ولا تترك الجماعة.